حكم ايه يا وائل؟ احسن والله يا طنط وفاء، الحمد لله ان ربنا سترها وجت على قد كده، ونعمت بقت احسن بكتير وما بتفارقش ابننا لحظه واحده. طب الحمد لله. خير يا طنط وفاء؟ كنت عاوزاني في حاجه؟ رشا يا سيدي. مالها رشا؟ كلمتني وبتقولي انها راحت مركز الصيانه علشان تعمل صيانه للعربيه، لقيت الاسعار بقت اكتر من الضعف. طيب واحنا نعمل ايه بس يا طنط وفاء؟ من السوق وعرض وطلب، وبعدين هي لو كلمتني قبل ما تروح كنت عملت لها تخفيض محترم. عموما هي اتصرفت، لكن الحكايه بقى مش في رشا دلوقتي. امال الحكايه ايه؟ الحكايه فيك انت يا وائل. يعني ايه يا طنط؟ مش فاهم. يعني اذا كنت تقدر تعمل خصم زي ما بتقول، ليه ما تخليش اسعارك كده للكل؟ قلت سوق يا طنط وعرض وطلب، وبعدين كله بيعمل كده. المهم ما قلتليش رشا اتصرفت ازاي. راحت سالت في اكتر من مركز صيانه وفي اكتر من ورشه لغايه ما وصلت لاقل سعر، وعملت اللي هي عاوزاه. بقى كده ماشي يا رشا. وإيه اللي يزعل وائل بس يا أبو دوني؟ بيقول لما حد من العيلة يطلع يعمل شغل برة، أمال الغريب يعمل إيه بقى؟ بصراحة رشا عندها حق، وبعدين وائل بيرفع الأسعار وبيدور على مصلحته، ما يلومش بقى على رشا بقى لما تدور على مصلحتها. أنا قلت له كده يا أحمد لما رجعت ولقيته قاعد مع وفاء وزعلان قوي. تخيل كان عاوز يكلم طارق جوز رشا ويشتكي له. لا طبعا ما عندوش حق أبدا. عموما يا أبو دوني أنا هتكلم معاه، خلينا بقى في الموضوع اللي أنا جاي لك عشان. خير يا أحمد؟ كنا عاوزين ناخد قرار برفع الأسعار في المجمع التعليمي. إيه؟ يا أحمد افهمني. قول يا وائل، قول وفهمني. أنا لو نزلت الأسعار عن السوق الناس هتقول على شغلي إنه مش قد كده، وبرضه هيروحوا لغيري. يا سلام. زي ما بقول لك كده، الناس بتقول الغالي تمنه فيه والرخيص بيبقى اي كلام. لا طبعا يا وائل، انت بتبرر موقفك قدام نفسك وبس. وبعدين لو الكلام ده صحيح اكسر يا اخي انت القاعده. اعمل ايه يعني؟ اعمل شغل كويس وبسعر قليل، وبكده تشتغل اكتر وتكسب احسن، حتى يا اخي يبقى فيه بركه في الرزق. كلام ده مش كلامك يا احمد. فعلا ده مش كلامي. كلامي انا يا وفاء هو اللي مشي. طبعا أحمد دماغه كويسة وفهمني بسرعة لما قلت له ما ينفعش نرفع الأسعار ونستغل الظروف، وحتى لو هنكسب قليل هنشغل أكتر وحيبقى فيه بركة في الرزق. والله ما نعرف إيه اللي بيحصل يا أبو دنيا، الكل بيعلي وبيعمل تسعيرة من دماغه. الحكاية عايزة واقفة مع النفس، كل واحد مننا يراجع نفسه ويقدر الظروف ويكسب في حدود المعقول. أنا هكلم أميرة تعمل حلقة ببرنامجها عن كده. وكمان أولادنا في المجمع التعليمي لازم يعرفوا كده من دلوقتي. مصر دائما في قلب إفريقيا، تعمل القيادة السياسية على تحقيق تعاون فعال بين مصر والدول الإفريقية، وذلك من خلال مؤتمر الكوميسا إفريقيا 2017 الذي سيقام غدا إن شاء الله بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ، ويستمر لمدة 3 أيام. يقام المؤتمر تحت رعاية سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ومن خلال هذه المؤتمرات التي تقام دائما في الآونة الأخيرة في مصر وفي مدينة شرم الشيخ، بتؤكد مصر على دورها الإفريقي من خلال استضافة أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة الإفريقية. وحول دور المؤتمرات في زيادة الاستثمار والحد من مشكلة البطالة بين الشباب أجريت هذا الحوار. الدكتور علاء العسكري الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الأزهر، أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، ونحن نعيش يعني أجواء نجاح فعاليات منتدى الشباب العالمي، دكتور يعني ده خلينا نسأل سؤال، هل المشروعات القومية التي تقام حاليا وفي جميع أنحاء مصر هل هي حل لمشكلة البطالة؟ بالنسبة للمشروعات القومية، احنا كان عندنا تصريح من رئيس الجمهورية في المنتدى كان بيقول فيه ان المشروعات القومية هي حل مؤقت لمشكلة البطالة، وهي تستوعب حوالي 3 مليون عامل. القضية بتاعت انها حل مؤقت ولا هي حل دائم؟ لا، هي حل مؤقت، وحل مؤقت لسببين. السبب الاولاني، حتى لو انا بفترض الاستمرارية بتاعتها وانها موجودة بشكل مستمر، فانا ال 3 مليون دولت هيضافوا لل 5 مليون موظف اللي موجودين في الجهاز الاداري للدولة، ويبقى عندي 8 مليون موظف. لكن انا عندي فيه زيادة سكانية بشكل كبير. الزيادة السكانية بتستتبع زيادة في اعداد الخريجين، سواء كان من الجامعات او من المدارس الفنية، وايضا فتح فرص عمل وفتح فرص عمل ليهم. هل انا المشروعات القومية هل هتستوعب كل هذه الاعداد، ولا الاعداد ديت هي محتاجة يكون عندي نوع من انواع النمو الاقتصادي اللي لازم يكون فيه انتاجيه بشكل مستمر، يكون عندي استثمار اجنبي او استثمار محلي بشكل كبير جدا علشان يبدا يكون والعمل على انتاج برضو يعني الانتاج المحلي للتصدير، وبعد كده ادخال عملات صعبه وتساعد في عمليه التنميه. بالفعل، لان هو اهم حاجه عندي هي قضيه الانتاج. فقضيه الانتاج سواء كان الاستثمارات كانت استثمارات محليه او استثمارات اجنبيه، انا محتاج ان انا يكون عندي مصانع بشكل كبير جدا تستوعب كل هذه الاعداد من الخريجين، علشان ده هيعمل نوع من انواع الانتاجيه. وكل ان المصنع ما بينتج هيبدا يزود الفروع بتاعته، سواء كان الانتاج بتاعه للاستهلاك المحلي او الانتاج بتاعه كان للاستهلاك العالمي، ان هو عمليات التصدير. وعمليات التصدير مهمه جدا. احنا كان عندنا تصريح برضو من محافظ البنك المركزي بيقول ان انا التصدير المصري قادر ان هو يوصل لرقم 40 مليار دولار. طب هو 40 مليار دولار النهارده بالنسبه لي هو رقم او حلم، لكن 40 مليار دولار لو انا بتكلم عنه بشكل فعلي، هو المفترض ان هو يكون ادنى الطموحات المصرية، وان انا اقدر ان انا احقق اكتر من كده. بدل 40 يبقى 140 مليار دولار. طب ال 140 مليار دولار انا اقدر اصدر ازاي؟ لازم يكون عندي نوع من انواع الميزه النسبيه او المزايا النسبيه في حاجه معينه، وانا المزايا النسبيه عندي كثيره. اول حاجه، انا عندي ميزه نسبيه في الاسعار او في المرتبات بتاعه الخريجين بتوعي، فانا عندي ميزه نسبيه هنا. ليه؟ لان العامل المصري هو اقل اجرا من العامل الاجنبي او من العامل الاوروبي، واكثر احترافيه. ونخلي بالنا من كلمه اكثر احترافيه، هو اكثر احترافيه لما اعلمه بشكل جيد، ولما اهله بشكل جيد. فانا محتاج ان انا اعلم بشكل كويس، وان انا ادرب بشكل كويس، وان انا يبقى عندي نوع من انواع الاستمراريه سواء في التعليم او في التدريب. النقطه الثانيه، ان يكون عندي نوع من انواع الاستمراريه ديت هيبدا ينتج عندي ايه كثير من المصانع اللي بتنشأ بشكل مستمر بشكل دوري. فكل سنة هيبقى عندي، بدل ما أنا وزارة الاستثمار على سبيل المثال بتدي تصاريح لمية مصنع، أنا هيبقى عندي كل سنة فيه تصاريح لألف مصنع. طب كل سنة ألف مصنع بيشتغلوا، فالألف مصنع كل مصنع بياخد ألف خريج، ألف في ألف يعني مليون خريج. فكل سنة هي منظومة أنا كل سنة هبدأ أدخل فيه مليون لسوق العمل، وأنا واثق إن المليون دول هيبدأوا يشتغلوا كويس بشكل جيد. والنقطة الثانية، إن الحاجات دي هتبدأ تتصدر بره، ده هيزود عندي الموارد الأجنبية اللي هي الموارد الدولارية، هيبدا يخفض عندي من اسعار الدولار اللي موجود النهارده في السوق المصري، هيبدا يخفض من التضخم، لان انا عندي فيه مشكله كبيره اللي هي مشكله التضخم. دور الاسره، دور الاسره والمجتمع في دور الاسره في القضيه ديت هي ايه؟ دور الاسره اولا، ان لازم يكون عندي ان انا بدي للشاب او بدي لابني قضيه الانتاج، ان انت خلي بالك ان انت لازم تنتج، لازم تعمل حاجه، ولازم تعمل حاجه اللي هي قيمه كل امرئ ما يتقنه. فقيمه كل امرئ ما يتقنه، لازم ان انا اقول لك ان انت ايه الحاجه اللي انت بتتقنها، الحاجه اللي انت بتعرف ان انت قيمه العمل، وان انا ابدا اعلي قيمه العمل، وان انا اعلي قيمه الانتاج. لازم انت في اخر اليوم كل يوم تدخل لوالدك او لوالدتك تقول لهم انا انتجت ايه، انا عملت ايه النهارده، ايه اللي انت خلصته النهارده. فايه اللي انت خلصته النهارده؟ احنا للاسف الشديد ممكن يبقى في ايام بتمر علينا، ايه اللي انت عملته؟ انا ما عملتش حاجه النهارده. طب انت ما عملتش حاجه ليه؟ فلازم ان احنا دور الاسره انها تدي الدفعه دي للشاب، او تدي المعنى ده للشاب. النقطه الثانيه، ده هيلاقيه بعد كده بقى في سوق العمل، ان انت كل يوم انت عايز تضيف جديد، ان انت عايز تعمل قيمه مضافه بالنسبه للاقتصاد المصري. القيمة المضافة بالنسبة للاقتصاد المصري هتبدأ ترفع عندك من النمو الاقتصادي، والنمو الاقتصادي هيعمل نوع من أنواع الرفاهية داخل المجتمع المصري. يا ليلي يا ليلي بالحب تجمعنا، والدنيا هتسمعنا، والليلة أول أعيادنا، هادي طريق أمجادنا، وادي الصمر ولادنا، وادي القاهرة، وادي بلدنا. عزيزتي المستمعة، حققي حلمك بعمل مشروع صغير من خلال مبادرة المصريين أولى. والآن تتعرفي مع عبلة إبراهيم عن خطوة بخطوة لتحقيق حلمك بمشروع صناعة للحقائب الجلدية. عزيزتي المستمعة، وأهلا بالمشروعات الصغيرة وخطوة بخطوة، ومعي سيدة تجيد عمل الحقائب الجلدية، الجلد اللي كل المصريين بيفتخروا إن إحنا عندنا أنواع جلد الحقيقة جلد طبيعي 100%. أهلا بحضرتك وأهلا بمشروعك، وفي البداية أتعرف بيك. أهلا بحضرتك، أنا نادية شحيتة، مدربة في مركز المصريين أولى. أنا بشغل الجلد اللي هو اليدوي ده، ما فيهوش اي صناعه اي مكان خالص، بيسهل على الست اللي في البيت اللي هي حتى لو مش عايزه تخرج او عايزه تعمل مشروع بسيط بقلل الامكانيات، يعني بابره كروشيه. انا بشغل خيوط برضو في الشنطه، لو بالجلد بقى ابره برضو عاديه بشغل بالجلد بالجدل. طيب خليني معاكي بقى خطوه بخطوه. انت بتقولي جلد، اولا الجلد جلد طبيعي، تبتدي بقى ازاي انت تشكلي الشنطه وبتجيبي الجلد منين؟ ومتهيالي ان في مكان مخصوص للجلد. هو اولا طبعا انا بجيب الجلد، جلد من باب الشعريه، بجيب بالمتر، اقرب حاجه ممكن اجيب متر مترين بشتغل بيهم الشنط بتاعتي. انا الشكل اللي انا بحتاجه ان انا بشوف مثلا شكل عندي انا عايزاه، بعمل باترون الاول على الورق، وبعد كده بروح طبعه او محدده بالقلم على الجلد، وبستخدم بقى الخيط والكروشيه والحاجات دي كلها. انا هطلع انت بقى بتحطي لمساتك الجماليه على الشنطه. لو شفت شنطه مثلا عند، يعني شفت شنطه في محل او في اي حاجه او في اي حته حتى لو سعرها غالي، انا مثلا ممكن اشوف اعملها، وتاني حاجه احط لمسه من عندي بقى من عندك. لكن ممكن مثلا لو في واحده عجبها شنطه معينه ممكن تجيلك وانت تنفذيها لها. اكيد طبعا. أكيد هتبقى ارخص ما تشتريها من بره. ارخص؟ لا ارخص. برغم ان هو شغل الهاند ميد ده معروف ان هو بيبقى غالي شويه وفي الوقت بتاعه، بس هو لا بالعكس بيبقى كويس وفي السعر برضو حلو. قولي لي بقى، اكيد شكل حياتك اتغير لما يبقى بتبقي متمكنه اقتصاديا او ليكي قرشك الخاص بيكي، تحسي انك واثقه من نفسك واكثر هدوءا يعني؟ كتير طبعا كتير، وبالذات برضو هو ماشي بيبقى فيه برضو مكسب ليا، وتاني حاجه ان هو بيديكي صبر كده وهدوء في الشغل اليدوي، لان اصلا الشغل اليدوي ده بالذات بيبقى فن. فن. هو أجمل يعني. أكتر حاجة كمان بتشجعني أكتر على مشروعي إن يبقى فيه منافذ للبيع، إن المنتج اللي أنا بعمله ده بيتسوق كويس، فده بيساعدني. حتى لو أنا أقرب حاجة لقرايبي لجيراني، طبعا المحلات، طبعا كمان المركز هنا بيساعدني على التسويق طبعا. برضو بيبقى فرحانة حتى لو أنا نزلت الصورة، بيبقى فيه تعليقات كده كفاية قوي كمان. عاملة حاجة بإيديا ومفرغة كل حاجتي فيها. وازاي بقى التحقتي بمبادرة المصريين أولى؟ يعني عرفتيها ازاي؟ هو والله طبعا انا زي كل ست، انا ما كنتش بشتغل طبعا، قاعدة في البيت وفي وقت فراغ جامد قوي. تعرفت عليهم عن طريق النت، نزلت رحب بيا استاذ جمال طبعا وساعدني، قال لي لا شوفي انت لو في اي حاجة تانية بتحبيها. قلت له انا كل الشغل الهاند ميد انا بحبه. بس لقيت نفسي طبعا في الجلد، لان الجلد طبعا بيطلع لك حاجات كده حلوة ان انت تحطي لمساتك الفنية فيها. فاشتغلت الحمد لله، ربنا يوفقك. وأنا بشكرك جدا، وعايزة بقى كلمة أخيرة منك تقوليها لكل سيدة عايزة تعمل مشروع صغير ومش عارفة تبتدي إزاي. والله هتيجي مركز المصريين أولى، تتعرف على كل الحرف اللي عندنا. ممكن لو هي حاطة في دماغها حرفة هتيجي، بصدقيني بتلاقي حرف تانية ممكن بتدخل فيها. أو لو هي أساسية جاية مثلا سل الكروشيه، بيبقى في حرفة تانية عجبتها شنط الجلد اليدوي، خلاص أنا هدخل فيها، بتتنقل من هنا لهنا، يبقى عندها كذا حرفة في بيتها. والله أنا بشتغل في الجلد، ما تحسنش السوق شوية هشتغل في الكروشيه. وعامة إحنا طول السنة بيبقى مواسم. يعني كل شهر موسم، موسم مدارس أعمل شنط المدارس، لو اتعلمت تفصيل هعمل الملابس بتاعت المدارس برضو لأولادي. فكلها مواسم أصلا، وإن شاء الله ربنا يسهل. يجب على كل أب وأم أن يغرس حب الوطن في نفوس الأبناء منذ الصغر، وأن يحثوهم على التعلم. ومن أجل مستقبل أفضل للتعليم في مصر، مع هبة يوسف نتعرف على خطة تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات السوق. معنا مستمعينا الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني. دكتور أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بيكم، وفرصة سعيدة جدا أن أنا يعني أطلع على موجة البرنامج العام. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. بنتكلم مع حضرتك عن خطة تطوير التعليم الفني. طبعا يعني شوفي، خطة تطوير التعليم الفني خطة كبيرة جدا وضخمة جدا وتفاصيلها كبيرة جدا، لكن خلينا نقول بس العنوان الرئيسي لتطوير التعليم الفني في مصر هو أن يكون الخريج والخريجة من المدارس التعليم الفني مكتسب للمهارات اللي بيحتاجها سوق العمل عشان يجد فرصة عمل جيدة، ونسد الفجوة دائما اللي بنتكلم عنها ناس كتير قوي، عن انه الخريجين من التعليم الفني موجودين لكنه وفرص العمل موجوده لكنهم لا يعني لا يروا بعضهم البعض. ربط احتياجات السوق هي كده ببساطه جدا جدا طبعا يعني، وده اللي بنعمله بقى في في في محاور العمليه التعليميه كلها، سواء كانت مدرسه او منهج او مدرس او كمان شراكه تدريبية مع الصناعة عشان نحقق هذه الجملة البسيطة جدا، ان احنا نربط بين مهارات الخريجين وبين احتياجات سوق العمل. في الحقيقة ببساطة جيدة جدا يعني خطوة بالفعل من الخطوات، وهي ربط التعليم الفني بالخريطة الاستثمارية لمصر. صحيح. شوفي ده يعني يمكن الكلام ده انا قلته كنا في اجتماع لصندوق تطوير التعليم مع دولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء، ويمكن الفكرة طرحت واحنا تاني يوم على طول طلبنا الخريطة الاستثمارية الصناعية اللي أعلنت مؤخرا من أيام قليلة في السيد وزير الصناعة، وقلنا طب يعني إذا هذه الخريطة موجودة فيبقى يعني مش كويس قوي إن إحنا يبقى تعليمنا الفني بعيد عن هذا الكلام. وبالتالي خدنا هذا القرار وطلبنا هذه الخريطة الاستثمارية الصناعية، ولقينا حوالي 342 نشاط صناعي واستثماري في كل المحافظات رئيسي، يعني طبعا مش كل المحافظات فيها نفس العدد، لكنه هذا التنوع وهذا الثراء وهذه الخريطة المستقبلية للتصنيع في مصر كان لزاما على التعليم الفني أن يرتبط بها وأن يعد القوى العاملة لكي يكون المستثمر آمن ومطمئن أنه لما يفتح مشروع استثماري هيلاقي إيد العاملة المدربة وفق احتياجاته هو، واللي بنتفق معهم عليها دلوقتي وبنبني عليها مناهجنا الدراسية بالكامل في الحقيقة بالتوافق مع الصناعة عشان هذا الخريج يبقى جاهز أو أقرب ما يكون للجاهزية لسوق العمل، وبالتالي يبقى المشروع الاستثماري جاهز للربح ولجذب المشروعات أخرى. وبالتالي احنا عارفين كلنا أن هذه المشكلة اللي هي التوافر قليل للأيدي العاملة هي تقريبا معوق أساسي في التوسع في الاستثمار، وبالتالي لما نعمل الشغل ده هيبقى احنا حلينا عقبة كأود يمكن في طريق الاستثمار، وبالتالي يبقى الوزارة عملت الدور اللي عليها ووفرت للمستثمر الأيدي العاملة المدربة اللي بيدور عليها. دكتور أحمد، إلى الآن نحتاج إلى تغيير النظرة إلى التعليم الفني. الوزارة طبعا عليها دور كبير جدا إنها أولا تؤدي خدمة جيدة وفق معايير الجودة العالمية زي ما الدستور مكلفنا وزي ما رؤية مصر 2030 مكلفنا، ده أول تاسك أول واجب علينا نعمله عشان هذه الخدمة إذا كانت بدرجة الجودة المطلوبة يبقى إذن هذا الطالب الملتحق بالتعليم الفني هيبقى عنده فرصة جيدة جدا يكتسب المهارات ويجد فرصة عمل شريفة وبدخل كويس. ده هيحسن الصورة من الزاوية دي. كتير قوي منا مسؤولين عن هذه المنظومة وهذه الصورة السلبية عن التعليم الفني، سواء كنا إعلام، سواء كان مجتمع، سواء كان شارع، سواء أسرة، كل هؤلاء في كافة الجهود، كل هؤلاء في الحقيقة لهم دور يلعبوه لغير هذه الصورة. واحنا واحدة من أهم الحاجات كمان مشغل عليها دلوقتي إن احنا نفتح مسار التعليم العالي الفني من خلال بقى الجامعة التكنولوجية أو الكليات التكنولوجية اللي هي موجودة في ألمانيا وموجودة في كل الدنيا دلوقتي، عشان تفتح مسار التعليم العالي الفني لحد الدكتوراه أمام أولادنا دول. وبالتالي وإذا ممكن يعني هي إيه المشكلة أساساً في التعليم الفني اللي تخلي النظرة كده إنه الولد بياخد دبلوم وينتهي حياته، وبالتالي يروح يخطب ما يقول له أنا عاوز ما حد معاه بكالوريوس، يروح يعني يؤدي أي خدمة يقول له يا أخي أنت تعليم فني. هذا الكلام هيتغير وبيتغير دلوقتي، عندنا مدارس على فكرة تعليم فني السنة دي واخدة أقل مجموعة 93% من الإعدادية، وبالتالي هذه النظرة تتغير عندما تتضافر كل هذه الجهود لكي نجعل زي ما كنا قلت الكلام ده في فترة من فترات نجعل التعليم الفني هو رقم واحد، هو الاختيار الأول في مصر. عزيزتي المستمعة، عند توفير الهدوء وتهيئة الجو المناسب للأبناء أثناء المذاكرة نضمن لهم النجاح والتفوق. منى خليل ويلا نربي صح. لا الأستاذة الدكتورة سوسن الشريف الباحثة الاجتماعية والتربوية، التعامل بين الأزواج بالحسنى أكيد ده هينعكس على الأبناء. تمام. البيت لما يبقى هادي وإحنا في فترة امتحانات أكيد ده ليه مردوده الإيجابي، غير البيت اللي هو يبقى فيه مشاكل وفيه توتر اللي ممكن حتى الأولاد من خلال هذا التطور يهربوا من البيت. ونيجي نسأل هم الولاد ليه في الشارع. خلينا نتكلم التعامل بالحسنى، نتكلم بالمناسبة دي على وعشرهن بالمعروف. المعاشرة بالمعروف يعني هي دي أسلوب حياة لازم الواحد يعني يعمله بشكل عام في حياته، والمعاشرة بالمعروف كمان بين الزوجين وعشرهن بالمعروف. يعني الأب والأم لو كانت بينهم مفهوم المعروف سيد هينعكس على الأولاد. لو الأب عامل مراته بالمعروف وبالحسنة هينعكس على الأولاد والبنات برضو. أولا هيشوفوا أن دي المعاملة اللي موجودة، يعني مش أنا مثلا نوم من هم يعملوا حاجة وفي نفس الوقت يشوفوا الأب والأم بيعملوا حاجة تانية، لا ده هم هيشوفوا الحاجات اللي قدامهم اللي بتتعمل فعلا أو اللي بتتقلهم فعلا بتتعمل. فهيبقى الكلام ترجم لسلوك، فدي بتبقى حاجة مهمة جدا أن الأولاد يشوفوها ويلمسوها في البيت، مش يسمعوها بس، مش يسمعوها، لازم تتشاف، لازم تطبق طبعا. ما ينفعش اقول لهم اتعاملوا كويس وانا كزوج وزوجه بنتعامل مع بعض بالزعيق وبالخناقه ومن غير تفاهم، او كانا كاب سايب البيت طول الليل والنهار وسايب مراتي هي مع الاولاد لوحدهم. طب فين الاب فين بابا؟ يعني ما ينفعش اكذب واقول لاولادي الكذب حرام والكذب عيب. ما ينفعش حاجه كتير قوي، ما ينفعش اقول لهم ما ترموش حاجه من الشباك وانا قاعده في العربيه او في اي مكان برمي الحاجات من الشباك، او اقول لهم التدخين ضرب الصحة وانا مثلا الاب بيدخن او الام مدخنة. مينفعش، مش هي يعني في الوقت الحالي ده هيبقى صعب، هيعملوا الحاجات من وراكوا يعني، تأكدوا من كده. لا انا كمان بتكلم عن المصداقية، يعني انا اصدق بابا ازاي ولا اصدق ماما ازاي اذا كانوا هما بيفعلوا هذا السلوك. هي يعني طبعا دي المصداقية، وفي نفس الوقت ونفرض ان الاولاد اوكي مش هنعمل الحاجات دي كلها خلاص، لكن لا هما هيعملوها برا. فما دام مش لاقيين الحاجه الحقيقيه او الفعل الحقيقي في البيت طبيعي مش يقدروا يلتزموا بيه. عارفه انا نفسي في ايه دكتوره؟ نفسي الكلام اللي يتقال في البيت هو اللي يتقال في المدرسه، هو اللي يتقال في النادي. مش عارفه تتحقق ازاي المنظومه دي، يعني اذا كنا احنا عايزين جيل، وكلنا طبعا عايزين لمصر احسن جيل طالع لان هو ده اللي هيبني مصر، فازاي نعمل عمليه توحيد للكلمه بكلامنا يبقى واحد؟ يعني الكلام اللي انا بقوله هيتعمل في البيت لما اروح في مدرسه في ندوه اقول نفس الكلام؟ اضمنها ازاي؟ ما حضرتك لما تنشري الفكره هتنتشر، يعني حضرتك اعلاميه بتتعاملي مع كل الناس. انا بقول كده عشان نيجي بعد كده نقول الاعلام. لا ما هو يعني بص حضرتك يعني الاعلام التربويين والاجتماعيين، يعني مثلا انا بقول لحضرتك لما بروح في ندوه في اي مكان ده مباشر زي حضرتك ممكن من خلال ندوه فعلا في اي حاجه، فبيبقى الكلام هو نفس الكلام. بيبقى هي نفس الافكار والاتجاهات، حضرتك برضو نفس القصه، بتتعاملي مع ناس كتيره وفئات كتيره متنوعه اكتر مني، فنفس الكلام لما بيتقال شويه بشويه هيبتدي الافكار، ولازم تكون اهم حاجه تكون الافكار واقعيه وقابله للتحقيق، ما ينفعش اقول افكار مثاليه. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، اتمنى ان تكوني عزيزتي المستمعه سعدتي واستفدتي بكل ما قدم في هذه الحلقه. كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، وغدا بكل الحب يتجدد اللقاء. سعدت معك وبك هالة سالم، والمخرج هاني الهواري.